مالا لاحما إلا حمانا إلا حمانا لاحما إلا حمانا غدا هوانا به يرموننا أجهلا عيانا ونزهنا وطهر مبتدانا أبعدك أنا إلا حمانا لا حمانا إلا حمانا يا فهل أبنى وطاها غير غوم يطاها أكان اصطفانا لا حمانا إلا حمانا لا حمانا أو أوصى وغال الحوض حوضي وفي الغرور أني يرضي هي ألقاها ضيفكم ونزيلكم ومملوككم يا أشرف العرب ضايعوا ليال بها خمر المعاني تروغ وطاب شرابي ثم همت تشوغ ومذبان لي أن ليس في الحب مشفاغ سترت الهوى إلا عن الغوم فارتغى فؤادي على غيب عن العقل والحسيان دعاني سفير العلم في حضرتي دون فلا لبيت دعوى العز بالغرب والمنى شرفت بمعراج الكمال وهانا سريت به ليلا إلى حضرة المنى وغد غبت عن جسم الكسيف وعن نفسي يا شرف الهوى راهب في ديره وأنا الذي عندي مطالع غيبه أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني في العطايا خير معطي في وجهه حسن سمعنا عن معلمنا حبيب حديثا لنجتني بطوال ما فهو حينه حاشدا وأما جمع سيدنا الحسين شهيدنا يتالي فيجارا علي وهو للعباد زينه